وقفنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذا هو المجلس التاسع الكتابي على هذا التعليق على هذا الكتاب التابع من هذا الزمان، الا وهو كتاب مغرب بركات الشرف يحيى العمري رحمه الله علينا وعليه. إذا وقفنا في آخر باب القياس عند قول الناظم رحمه الله تعالى في شروط القياس: لم تلتقط وشرط كل علة أن تضطرب في كل معلولاتها التي تلد لم تلتقط ذوبا ولا معنى، فلا قياس بذات انتقاض مسجلة. والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معها، فهي التي له حقيقة تجده وهو الذي لها كذا تجده. قلنا من شرط العلة أن يكون بينها وبين الحكم ملازمة في الثبوت والانتفاع. ملازمة في الثبوت والانتفاع، فالملازمة في الثبوت يقال لها طرد. طرد معناه أنه كلما وجد الوصف وجد ما هي العلة؟ العلة على طول يعني الوصف الظاهر المنطبق الذي علق عليه، أو الوصف الظاهر المنطبق الذي علق عليه يعني لتحقيق مصلحة ما. احنا عندنا علة وعندنا حكمة، فرق بينهم. فالعلة هي وصف علق عليه، إذا ولد ولد الحكم، إذا ارتفع ارتفع. أما الحكمة هي المصلحة التي تترتب على تعليق الحكم على هذا الاسم، على هذا الوصف. إذا هو الوقت مثلا مثال ذلك، لذلك عرفها صاحب المراقي أعلى الحكمة بقوله إيش؟ وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من ذا. يعني هي المصلحة التي تترتب على تعليق الحكم على هذا الوصف. مثال ذلك مثلا القصر، القصر هذا حكم سنة مؤكدة يترتب على علة، ما هي علته؟ الوصف الذي يعلق عليه. فليش؟ لا ليس بشك، هذا هو الغرض الذي نريد ان نحذر منه. ما هو الوصف؟ هو السبب، صح؟ اذا وجد السبب في مشقات توجد ولا يوجد قصر، صحيح؟ انا مريض الان، يقول له انا مريض تعبان، شوف قاعدين بس ما يمشي. القصر معلق على عده وصف معين منضبط، اذا وجد وجد الحكم، اذا انتفت هو ليش؟ السبب. اذا وجد السبب المبين شروطي وجد، واذا انتفى انتفى. طيب، لكن لماذا رتب حكم القصر على هذه العلة؟ ولماذا ربط بهذه العلة؟ لتحقيق مصلحة، وهي تخفيف المشقة. تخفيف المشقة نسميه حكمة ولا نسميه علة. والحكمة لا يشرط أن ينقرض معها الحكم وجودا معلوما. وبهذا تعرف غرض كثير من الناس الذين يعرفون الأحكام للحكم ثم يقيدونها بها. ماذا نقول لك؟ أنا بصراحة المرة ما أصلا المرة تشحن الناس في نفوسهم حاجة وكذا، أنا في نفسي ما في حاجة، هذا عندي حكمة وباطل. أنت ما تقول عشان لأنه عشان أزيد طيب لوحدي أصلا البوز ده عشان حياتي خلاص أبني أقضي لك، ما ممكن أزيد. هذا كلام باطل. هو أمس هذه الأجنبية أو لا؟ الأجنبية، الأجنبية في الشرع أي أجنبية لا يجوز لك أن تمسها. فهم الموضوع. إذا كان النظر لا يجوز لك أن تنظر إليها في محاسنها وكذا، فكيف من مناسبتها؟ وهذا ليس فيه خلاف بالنسبه للشافعي في مشهور مذاهب الاربعه، كل احامه. فما يقول ده اللي هو اصغر سن الدم، اصغر سن الدم، هذا كلام عن ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان لمسه. الجديده النبيه يعني ما تقول والله دي شينا خلينا اساطير ما مش كلها ما يعني اكثر حاجه دي حلوه ما وصلت ما كلام ما كلام زي ده. يعني هذا يؤدي الى ايش؟ الى عدم اضطراب الاحكام. عشان كده الشرع لا يرتب الحكم الا على وصف مضبوط. اما الحكمه ما بتنضبط، كل زول يقدر بقى لا يسافر 500 كيلو يقول انا ما بشق عليه، ده بيسافر 50 كيلو يقول بشق عليه، ده يقول انا هنا ما اعرفش، لا يقول انا والله بشرب الخمره كاس كاسين لانه اصلا عشان الخمره مسكره ودي ما بتسكر، ده كده ما في دين اصلا. هذا ما ممكن اعزله. الشيء اذا كان عله يعلق بالعله. ما يقال ايش؟ والله مثلا الموسيقى دي عشان بتطير الغرائز وكذا، اذا كانت ما بتطير الغرائز مثلا ما في مشكله. هذا تعليم بالحكم وربط الحكم، الاحكام بالحكم ظاهر، وانما تعلق بالعلل التي جاء الشرع بتعليقها عليها. مش انه نحن نستنبط حكمه، مرات ما تكون الحكمه ذاتها اصلا، وبعد تشمل تكون الحكمة الوحيدة. يعني مثلا واحد يقول والله أصلا التصوير والنحت ده عشان كان في شرك زمان كده والناس بيعبدوا الأصنام، بس الناس ما بيعبدوا الأصنام، وما في مشكلة إنه نحن نعمل شنو؟ مجسمات للحيوانات حية، لأنه نحن أؤمن الشرك، كان أؤمن مع القرآن، لكن حتى لو أؤمن هذه ليست هي الحكمة الوحيدة، في حكمة المضاهرة، المضاهرة دي عاصمة، كان في شرك ولا كان ما في شرك؟ تبدأ الناس بيغلطوا بينهم بيحدثوا هم حكم قد تكون صحيحة وقد ما تكون صحيحة وقد تكون صحيحة لكن ليست الوحيدة. فيربطون بها ايش؟ الأحكام. لا الحكم معلق، الحكم هو الحكمة معلق على أنه تصوير لديوان. إذا كان تصوير ديوان فهو محرم، إذا كان غير لأن النص ربطه بهذا، ما ربطه بأشياء من عندنا نحن نأتي به، فالعلة هي التي يرضى بها الحكم، الحكم لا الحكمة. لا الحكمة. فإذا نفرق بين العلل والحكم. العلل هي الاوصاف الظاهره المنضبطه التي علقت عليها الاحكام في النصوص. هذه هي التي تدور معها الاحكام وجودا وعدما، سواء بعد ذلك في بعض الصور تخلفت الحكمه او لا، لان الشرع علق بالمظان الغالب، ما ينظر الى ايش؟ الى النوادر التي لا ينظر اليها. النادر لا حكم له. اذا وشرط كل عله ان تضطرب في كل معلولاتها التي ترد. يعني كلما وجدت وجدت كلما تبنى النقد معناها ان يوجد الوصف ولا يوجد الحكم. فاذا لقينا الوصف ده وجد لكن شنو؟ العله الوجد لكن الحكم ما وجد معناها في اشكال. الاصل ان يكون الحكم ايش؟ مرتبطا معه. لماذا لم يوجد؟ طيب اذا وجدنا الوصف وما وجدنا الحكم هل هذا يبطل التعليل؟ نقول نعم، الاصل ان هذا يدل على خلل من العله، لانه لو كانت هي العله المفروض اذا وجدت يوجد شنو؟ الحكم. طيب وجدت ما وجدت الحكم، معناها في اشكال. لكن هذا فيه تفصيل، ما هو التفصيل؟ التفصيل هذا اكتبه الذي هو ايش؟ النقد. نقول النقد ما هو النقد؟ النقد هو وجود الوصف دون الحكم. النقد هو وجود الوصف دون الحكم. وإذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم فلذلك حالتان، لذلك كما هنا ذكر صاحب المراقب فمنها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقد وعاتلين. له حالتان، الأولى أن يكون تخلف الحكم لفقد شرط أو لوجود مانع، لفقد شرط أو لوجود مانع أو لاستثناء من الشرع، أو لاستثناء من الشرع، فهذا تخصيص وليس قادحا في التعليم، فهذا تخصيص وليس قادحا في التعليم. الحالة الثانية أن يكون لغير ذلك فهو قادح في التعليم. أن يكون لغير ذلك هو قادم التعليم. يعني نحن ننظر لماذا تخلفت العلة؟ هل هناك سبب؟ إذا كان هناك سبب فإننا لا نقول يبطل التعليم وإنما نقول يخصص التعليم. مثال ذلك مثلا فقد الشرع، ما هي مثلا علة الرجل؟ حتى الرجل ما زوجه الرجل؟ الزنا. طيب لكن بشرط الإحصان، إذا في زاني زنا ولم نرجمه لأنه فقد هذا الشرط، شرط الإحصان، فإننا إيش؟ لا نرجمه، لكن لا نقول تعليل الرجم بالزنا لا يصح، إنما نقول هذا لأنه هذه الحالة فقد الشرط، وهو إيش؟ الإحصان، أو قام مانع، مثال ذلك علة وجوب القصاص القتل لعمد الخلوع، قتل وعمد ليس خطأ ولا شيء منه. وإيش عدوان؟ يعني معتدى ليس بحق. طيب واحد قتل عمدا عدوانا ولم يجد القصاص، لماذا؟ لأنه أمر واحد قتل ولده، فهذا عند جماعة العلم لا يقتل به مطلقا. طيب هنا لا نقول هذه العلة باطلة، إنما نقول هنا حصل مانع وهو الأبوة. الأبوة لأنه جاء في بعض النصوص استثناء الوالد لأنه لا يقتل الوالد. إذا هل نقول هذا التعليل باطل؟ لا، نقول هذا تخصيص لوجود مانع، فهذه حالة خاصة تخرج من الإشك من التعليل. لا نقول هذا يدل على بطلان العلة، قادحة أن بطلان العلة قادحة فيها أيضا طلاق. طيب، أو كان استثناء من الشارع، مثلا مانع المزاحمة، الوصف الذي عرف عليه التحريم، التحريم هو إيش؟ بيع معلوم بمجهول من جنسه من الربوية، هذا سبق معنا في نوع. طيب، الآن بيع معلوم بمجهول من جنسه من الربوية، هذا موجود في بيع العباية أو لا؟ موجود. هل نقول هذه علة باطلة؟ لا نقول هذا التعادل الظاهر الوصف المنطبق هذا ليس صحيح. لماذا؟ لأن هذا استثناء جاء من الشارع، الوصف جاء كافر، مستثنى. مثلا لا تبع ما ليس عندك، هذا ما يجب تحريم هذه المعاملة بيع ما ليس عندك. طيب استلم على القول بأنه مستثنى، كل هذا مستثنى جاء نص للتجنيد فيستثنى، وهكذا. هذا يعتبر تخصيصا وليس إبطالا لأصل العلم. أما إذا ما وجدنا أي سبب يدل على إيش؟ على يعني تخصيص، فنقول إذا هذه العلة فيها إشكال، وإلا لو كان العلة صحيحة فلازم أن يأتي معها إيش الحكم الدليل. فاللزوم في الثبوت اسمه الطرد اضطراب، يعني كل ما يضطرب كل ما وجد الوصف وجد إيش؟ والملازمة بالانتفاع تسمى بالانعكاس، يعني كل ما انتفى الوصف انتفى شنو؟ السبب موجود وجد الوصف، السبب غير موجود انتفى شنو؟ هل هي منضبطة أو لا؟ منضبطة، مضطردة؟ مضطردة، منعكسة؟ منعكسة، مناسبة؟ مناسبة. لكن إذا هذه العلة كان هناك علة متعددة، هذا إذا كانت العلة واحدة زي السبب للقصد إلا واحد، لكن لو كان فيه عدة علة فيشترط الاضطرار لكن لا يشترط الانعكاس. لماذا؟ مثلا زي نواقض الوضوء، البول إلا لبعض العلة إلا والسبب طبعا، ومع علة ترادف السبب على قول. إذا هذا سبب لبعض الوضوء، البول سبب، الأحداث كلها سبب، وأسباب الأحداث سبب، وما ليس بحدث ولا سبب أيضا كذلك ذا. طيب إذا وجد مثلا البيع وجد إيه؟ وجد نقد الوضوء. طيب تمام، كلما وجد بيع وجد نقد الوضوء، إلا الإنسان يكون سلف برخصة زي بتاعة العبادة، لكن غيره إذا وجد بيع وجد دائما، إذا وجد بيع وجد نقد، إذا وجد بيع وجد نقد، لكن إذا انتفى بيع هل ينتفي النقد دائما؟ لا. لماذا؟ لأنه قد يكون فيه علة أخرى، قد يكون في بول، قد يكون في نوم، قد يكون صح فيما ذكر. إذا هذا ما لا دليل، لأن العلل متعددة، ما تشمل العلة واحدة، العلة واحدة إذا انتفى لا تنتفي. أما لا، لا يقتف بهذه العلة لأنها منعكست بسبب وجود علل أخرى هي ممكن تكون هي السبب في النقد. إذا هذا هو التفصيل في هذا، هل يقتف وملازمة الثبوت والنفي وما إلى ذلك. ثم قال رحمه الله: لا حكم قبل الفصل، هذا عقده في هذا الفصل، يتكلم عن حكم الأشياء قبل الشرع، وفي الحقيقة يعني ثمرته هو مسألة الاستحباب فقط، وهو دليل من الأدلة المختلف فيها، وقيل هو من الأدلة المتفق عليه، بعض العلماء يعدونها من الأدلة المتفق عليه. طيب قال: لا حكم قبل بيعة الرسول بل بعدها بمقتضي الدليل، والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي، بل ما أحل الشرع حللناه، وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليل إني شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه. وقال قوم ضد ما قلناه، أي أصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها بشرعنا فلا يرد. وقيل إن الأصل مما ينفع جوازه، وما يضر يمنع، وحد الاستسحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم تفرد. قالوا هم الأصوليون تكلموا في مسألة يعني ليس فيها كبير فائدة، وقد لا تكون موجودة أصلا، يقولون قبل ورود الشرع ما حكم الأشياء. فأولا هل هناك كان في أشياء يعني قبل ورود الشرع؟ بالنسبة لبني آدم، فآدم نبي مكلم يعني من البداية، هو نبي سابقا إلا في الجنة الله سبحانه وتعالى كلفه تكليف واضح مما علمه بأن لا يوجد دخل الجنة وأن لا يوجد إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرف أنك لا تضمع فيها ولا تبكى ونهى عن الأكل من الشجر لذا التكليف من أول ما يجب وهذه التكليف فلهذا هذه مسألة افتراضية قد يعني ما يعرف الجن اللي كانوا قبل آدم ما كان فيه يعني تكليف أو لا لكنهم أفسدوا في الأرض وكذلك يعني ليس لها كبير فائدة بالنسبة لنا هم يريدون أن يقولوا هذا الحكم نحن عندنا قاعدة من أصل بقاء ما كان على ما كان فإذا كان الأصل في الأشياء قبل الشريعة أنها محرمة فإن أو جائزة فإننا نرجع إلى هذا الأصل إذا ما وجدنا دليل ناقل عن الأصل فالأدلة بتنقل عنه أنت إذا جيت دليل وأصل الموضوع زي ما جيت دليل نقل عن الأصل طيب الأصل تعرف الأصل اللي كان قاعد قبل الشرع الأصل أن يبقى هكذا قال وهذا أيضا مشكل لماذا؟ لأن أصلا نحن عندنا معلومات وردت في الكتاب والسنة ما خلت حاجة عشان نحن نفسي نرجع للشيء اللي هو قبل الشرع عندنا معلومات وهذه العلومات بعضها كما سيأتي أخبار عما سبق تقضي بإيش؟ فهو ذكر ثلاثة أقوال ما هو؟ قالوا الجواز والمنع والتوقف فأما المنع فقال يعني الأصل في الأشياء أنها ملك لله سبحانه وتعالى والصرف في ملك غيره بغير إذنه لا يجوز إلا بإذنه طيب هذه الأشياء خلقها الله ما أذن لنا الأصل لا نستعمل هكذا قال وهذا رأي الأشعريين وهذا طبعا فيه نظر وفيه نظر وردوا عليهم بأن هذا مع أنه قياس للغائب على الشاهد لكن قالوا مع ذلك نطلب لكم قياسكم على الشاهد فالإنسان إذا كان كريما وبسط أمامك مثلا شيئا لتمتتع به ثم جاء وجدك من تفات به فإنه بالعكس يوظفه ذلك لا يقول أنا ما صرفت في ربا ولا إليه نفع أنه أتاحه لك وأتاحه ومده أمامك وبسطه فهذا يعني حجة ضعيفة هذه الحجة ضعيفة والفريق الثاني يطلبون الإباحة وهذا هو الصحيح الإباحة لكن هذا يخصص بغير قالوا يخصص بغير ما يضر الإنسان لهذا في البيت قبل الأخير قالوا قيل إن الأصل بما ينفع جوازه وما يضر يمنع فهذا هو التفصيل الذي ينبغي أن يحرر النزاع في أن الأشياء فيما ينفع أصلا كالخلاف بما ينفع ليس فيما يضر قالوا والدليل على الإباحة والمنع منها آيات ونصوص كثيرة منها قوله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه ومنه قوله تعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجله مسألتك وهذا في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص وأيضا قوله تعالى إلا ما قد سلف إلا ما قد سلف يعني أن الذي في الجاهلية عقل وأيضا قوله تعالى أيها الذين لا تسألوا عن أشياء إن تبت لكم سعيدا إذا لم تسألوا عنها فعلى قصد ما في بأس خليه وأيضا قوله مثلا لو قلت نعم لوجبت إذا الأصل براءة الذمة نعم لو ما قلت نعم لا تجب أصلا أن أي شيء سكت عنه لذلك نعم قال إنما أهلك الذين من قبلكم إيش كثرة أسئلتهم واختلافهم على الأنبياء فبالتالي هذا كله يدل على ان الاصل في الاشياء لا فاباحه وجاب بعض الحديث المتنازع فيها وما سكت عنه فهو وما الى ذلك ثم في ادله كثيره جدا يعني جميعا طيب اعترض على الاستدلال بجميع هذه الادله بانهم قالوا انما نحن كلامنا فيما قبل الشرع وهذه الادله شرعيه فبالتالي لم نستفد منها شيئا نحن نتكلم من قبل الشرع نقول الجواب من وجهين اولا أنه إذا كنتم تسألون عن الأشياء التي من قبل الشرع لنستصحبها بعد الشرع فإذا العلومات هذه تغنينا عن أن نعرف ما قبل الشرع ما هو خلاص يكفينا ما دام الآن نحن نعرف أن كل شيء جعله على ذباحه منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فما فائدة أن نعرف ما الحكم قبله ما الفائدة التي تنبني على ذلك ثانيا أن هذه النصوص بعضها أخبار عن فعل الله تعالى قدر السابق لأنه قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض هذا وإن كان هو آية لكنه ليس إنشاء لشيء في وقت الرسالة هذا إخبار عن أن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض أصلا خلقها إيش؟ لنا. فالله عز وجل كما يخبر عن أشياء سابقة من آدم قبل آدم، فهو يخبرنا بأنه لما خلق هذه الأشياء خلقها لنا وسخرها لنا، فهذا خبر عن فعله تعالى، وليس هو إيش إنشاء بحكم جديد الآن، وإنما هو خبر عما سبق أنه منذ خلقها خلقها لنا، بالتالي يصح الاستدلال بها ولا يعترض عليها بهذا. وعلى كل حال الصحيح أن الأصل في الأشياء لهذه الأدلة وغيرها كثير من الأدلة أيضا من الأدلة الكثيرة على أن الأصل في الأشياء العبادة، وهذا في غير العبادات، أما العبادات فالأصل فيها المنع، الأصل فيها المنع، ولهذا قال لا حكم قبل بعثة الرسول، هذا هو التوقف أيضا اختاره كثير من الأشياء، بل بعدها من قضى الدليل، لأنهم يرون أن الشرع كله يتوقف على السمع فقط ولا يتوقف على شيء من العقليات، يقول بالنسبة للأحكام تفصيلها. والصحيح أن الحسن والفحل يعرف إجمالا بالعقل، لكن لا يترتب عليه العقاب ولا الثواب إلا بعد إيش؟ بعد مجيء بعد إقامة الحجة الإسلامية، وما كنا معذبين سنة بعد الرسول. لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها من مقتضى الدليل أن الأدلة أن الحكم إلا لله. إذا ما في حكم للعقل قبل الشرع، هذا معروف. لا حكم للشرع إذا كان مقصود حسن وفحش إجمالي بلى، وإذا كان مقصود به أنه، ولذلك كثير من الناس قبل في الجاهلية حرموا الخمر على أنفسهم وكانوا لا يزنون وكانوا لأنهم يعرفون كل هذه الأشياء، لكن والله في قال إيش؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إذا هي فحشاء قبل أن إيش؟ أن يأمر بها وينهى عنها هي فحشاء، تجد لها الفحش في نفسها. طيب لكن لا يترتب عليها عقاب الا بعد ايش؟ بعد قيام الحجه الاسلاميه، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرع، هذا القول الاول ان الاصل فيها التحريم. اما بعد اذا هذا اذا لم يرد فيها حكم شرع، اما اذا ورد بالتحليل فننتقل الى التحريم، اذا ما ورد نقل الى التحريم، لهذا قال بل يعني بعد الحكم الشرعي ما حل الشرع وحللناه وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الاصل مستصحبين الاصل لا سوى. ما هو الاصل على هذا القول؟ التحريم. وهذا قول ضعيف. قول الصحيح هو الاخر الذي اشار له وقال قوم ضد ما قلناه. اي اصلها التحليل الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يراد، وهذا هو الصحيح من الاصل فيها الجواز بالنسبه لغير العبادات، اما العبادات الاصل فيها التوقيت فلا يتعقد العباده الا اذا وردت بها. وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع، وهذا هو محل النزاع. طيب ما الذي يهمنا من جميع هذا هو البيت الاخير، وحد الاستسحاب، استسحاب اي طلب الصحبه والمقاربه هذا في اللغه، واما في الاصطلاح فعرفه قال اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قصر، يعني انه المجتهد اذا بحث عن دليل مثلا فلم يجد فانه يرجع الى الاصل ويستسحب، يقول مثلا لما وجدت دليلا على التحريم فالاصل ايش؟ الاباحه. ولهذا انكر الله على المشركين منعهم من كثير من الامور التي ما انزل الله بها من سلطان، انكر عليه. قل هذا وظلم لكم ام على الله تفترون، فلا ايش؟ لا شرع الا ما شرع الله سبحانه وتعالى، اصل الاشياء الاباحه حتى يجد التحريم، فانت تنظر في الادله واذا ما وجدت شيئا يمنع هذا مجتهد، ليس كل واحد منا زيادين من زيادة المياه، لا، وإنما لابد أن يكون مجتهدا عشان يستوفي النظر في الأدلة في الدلالات في الدنيا، عشان كذا كان ما في دليل ما يجوز يقول، أي سائل عن قالب يقول ما في دليل، ما في دليل دي كلمة كبيرة، أنت تقول أنا ما بعرف دليل، أنت في فرق بين أنا لا أعرف دليلا وبين ما في دليل، زوري القول ممكن يقول أئمة الأربعة يقول شنو ما في دليل على الكلام، أقول لهم شوي الأئمة الأربعة عليهم كلهم مجرمين يعني يقولوا كلام من غير دليل؟ ممكن يعني شوي شوي يعني ما في دليل حتى ما مستحيل يقول أنا ما أعرف دليل كلام ده وش منه؟ باب ترتيب الأدلة يعني إذا تعارضت، وهذا كان كما قيل ينبغي أن يلحق بباب التعارض. وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العملي، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أجل إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص كالتقليد. هو نحن سبق معنا ان الادله عند التعارض الاصل ان ايش؟ ان يجمع بينه. وهذا الذي ذكره من تقديم تقديم تبع من ايش؟ الترجيح. إذا لا يرجع إليه أصلاً إلا عند امتناع الجمع غير المتأسف، ما يكون جمع متأسف، الجمع متأسف النسخ والترجيح أحسن منه، لأنه في تنطع وبعد عن الإيش؟ عن الظاهر. وقدم من الأدلة الجريعة التي باعتبار العمل، يعني الواضح المحكم تقدم على المتشابه الذي دلالته غير واضح، والذي فيه دلالة ما دلالة، لكن هذا الآخر الذي عرضه صريح، لأن الصريح تقدم على غير الصريح، الصريح تقدم على غير الصريح باعتبار العمل، يعني واضح لمن أراد أن يعمل به. والله جل وعلا مدح الراسخين في العلم بهذا، أنهم لا يضربون المحكم بالمتشابه، وإنما إيش؟ يرجعون المتشابه إلى المحكم فيصير كله محكما، وأما أهل الزيغ فإنهم يضربون المحكم بالمتشابه فيعود كله متشابه. ودائما هم شغالين كذا اثنين وغيرهم. يأتون للمحكمات التي يبني عليها وتواترت فيأتون بمتشابه، ثم يحملون المحكم عليه عشان يصير كله متشابه، ثم يحملونه على أهوائهم ما يريدون أن يحملوه عليه. وقد ذكر أنهم في قلوبهم زيغ فإذا قبل أن ينزل الأدلة في قلوب المنزل ابتغاء الفتنة، يريدون بذلك الفتنة. وأما الراسخون في العلم فهم لا يفعلون ذلك، الشيء الذي يبني عليها قد ما اتفق عليها عامة العلم هذا هو الدين، لا دين سواه، هذا الذي أراده الله. أنت داير الله داير ولا داير جاءت لك إذا ما يطلبه المشاهدون بطريق، لكن داير الدين. الشريعة جاءت لتحكم الناس لا يحكم لا يحكمها الناس بأهوائهم كما قال ذلك الشافعي الشريعة التي تحكم لا تحكم الناس يجعلون الشريعة طبعا لأهوائهم وهم عليهم أن يتركوا أهوائهم بالشرع. وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم. أيضا مفيد العلم منقطع إلى المتواتر مفيد ومقدم على مفيد الظن، وهذا عند التعارض الكامل. وأما عند إيش؟ إذا في إمكانية للدلالة أن يجمع بينهما ونحو ذلك فهو أولى. لهذا قال إلا مع خصوصي والعمومي فليؤتى بالتخصيص إلى التقديم. وهذا في الحقيقة ليس فقط خاصا بخصوص العموم، إذا أمكن الجمع، لأن التخصيص نوع من الجمع والبيان، فإذا أمكن التقييد وإذا أمكن تبيين الإجمال وإذا أمكن إيش؟ أي نوع من الجمع، إذا أمكن تأويل أحدهما من تأويل غير مستقرأ فيتوافق مع الآخر إذا وهكذا. والنقطة قدم عن قياس ينتفي وقدم جليه على الخطأ. يعني القياس إذا عارض النصوص النصوص مثلا من الكتاب والسنة فإنه قياس فاسد يسمى فاسد الاعتبار، وخلف للنص أو الإجماع دعا فساد الاعتبار كل منواع. إذا القياس خالف النص أو الإجماع هو قياس فاسد لا يلتفت إليه، لا يعارض النص بالقياس. لكن هذا إذا كان النص يعارضه القياس بوضوح، وأما إذا كان القياس هو قياسا خاصا معتمدا على نص آخر فإنه من المخصصات كما سبق معنا، فهو يخصص العام إذا كان قويا وهو نفسه معتمد على نص فهو في معنى النص، كان النص الآخر الذي خصصه. مثال ذلك إيش؟ الزانية والزاني تفيد كل واحد منهما 100 جلدة. قلنا الأمة هذه خصت بالنص، إذا أقسمت عليهن نصف ما على المحصنات بنتين وفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. طيب والعبد نفس الشيء، ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذه الأمة وهذه حرة، والعبد أيضا المشهور أيضا مثله يبدأ إيش 500 جوهر وجلد 50 جلدة. هذا قياس خصصنا به من قوله والزاني. كيف خصصنا؟ قياس لأن هذا نص عام وهذا قياس خاص، والقياس الخاص معتمد على نص ليس يعني أتيا به بمحض الرأي. وقدموا جليه على الخبر. أيضا القياس درجات، الجلي ومما عرف به القياس الجلي أن يكون معتمدا تعليل به على نص أو إجماع، معتمد على نص أو إجماع تعليل نفسه، يعني العلة مأخوذة من نص أو إجماع. وأما الخفي العلة تكون مستنبطة ليس لا يدل عليها نص ولا إجماع، إنما العالم باجتهاده بمحتفى المناسبة والإخالة مثلا رأى أن هذا هو المناسب للتعليل. هذا فيه خطأ يختلف فيه العلماء. فإذا جاء قياس جلي واضح، واحد علم بعلة منصوصة وآخر علم بعلة غير منصوصة، أيهما يقدم؟ العلة المنصوصة أكيد، هذا هو. طيب وإن يكن في النطق من كتابي أو سنة تغيره باستصحابي فنطق حجته إذا وإلا فكن بالاستصحاب مستدل. هذا سبق معنا قريبا. الإنسان متى يأخذ بالاستصحاب؟ إذا ما وجد دليلا ينقله عن الأصل فيتمسك بالأصل. أما إذا وجد دليل، هذا الدليل هو قال يقوم بالنطق القصراء أنه أي دليل، ليس أنه نطق بس. سوجدت أي دليل، ولذلك قال الاستصحاب هذا أضعف الأدلة، وهو حجة من لا حجة له، حجة من لا حجة له. ومن علامات الظاهرية الغلو في الاستصحاب. الأصل طيب ما مشكلة الأصل، لكن أنت هل القياس مقدم على الأصل ولا لا؟ إذا قلت الأصل مقدم معناه قلت القياس، وأصلا القياس فائدة ثم فائدة ثم ينقل عن الأصل. ما لو تمسكت بالأصل معناها أنت قد صرحت وارتديت الظاهرية مصرحا بها غير مستثنى. لأنك إذا قلت الأصل مقدم على الاستصحاب، الأصل مقدم اللي هو الاستصحاب مقدم على القياس، معناها متين هنعمل القياس؟ إذا هنعمل في حاجة فيها نص أصلا فيها نص أصلا ما محتاجين. فبالتالي الجمهور كلهم يرون القياس فضلا عن الإجماع وعن الكتاب والسنة مقدم على إيش؟ حتى الذي يرى أثر الصحابة على التفصيل الذي في الصناعة مثلا يكون إيش مقدم على الصحابة آخر حاجة، إذا ما وجدنا أي شيء بعد كده نمسك في شنو؟ لأنه يقول ما في دليل أو ما وجدنا دليلا على الأقل، يقول ما وجدنا دليل فنمسك في إيش؟ بالأصل حينئذ، لكن الأصل هو التمسك بالأصل إذا ما وجدنا شيئا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب المفتي والمستفتي والتقليد. الآن بدأ في بعد ما انتهى من إيش؟ إحنا قلنا أصول الفقه يتكلم عن ثلاثة أشياء، ما هي؟ الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. انتهينا من الاثنين الأوائل، المقصود هو المقصود، بقي إيش؟ حال المستفيد اللي هو المنتهي، ويضطرد ثم يتوسع الكلام في إيش؟ في العلاقة بإيش؟ بالتقليد أيضا، لأنه ضد الاجتهاد. فقال رحمه الله: والشرط بالمفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من أي الكتاب والسنن والفقه في فروع الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف المثبت والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف. فإن هذا الخبر فيك رحمك الله. إذا طيب، والشرط في المفتي يعني أي في الفقيه المجتهد، لأن أهل الأصول إذا قالوا الفقيه فإنهم يقصدون به المجتهد. اجتهاد، ما هو اجتهاد؟ لا تفسره لنا. الاجتهاد في اللغة افتعال من إيش؟ من الجهد، من بذل الجهد. الجهد بالضم هو الوسع والطاقة، والجهد بالفتح والمشقة. ثم جهدها بذل هذا المشقة. وأما إيش؟ الجهد بذل الجهد، الذين لا يجدون إلا إيش؟ جهد وسعى. فبذل الوسع في فعل معين في اللغة يقال له اجتهاد، إذا اجتهدت في حمد الصخرة. وأما في اصطلاح الأصوليين فهو بذل الفقيه الوسع أن يحصل ظنًا بحكم أن ذاك أنه إيش؟ ظنًا بحكم ليس منكم رجل رشيد يا جماعة. بذل الفقيه الوسع أن يحصل ظنًا بحكم أو كذا أن ذاك حكم المثل، بس نسيت البيت فقيه على أي كلمة منه. إذا بذل الفقيه الوسع في الوصول إلى الحكم الشرعي، كون الفقيه قلنا عند الأصوليين من هو؟ منتهي، ليس الفقيه المقلد. والشرط في المفتي اجتهاد، طيب ما هو اجتهاد؟ وهو أن يعرف من آية الكتاب والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم والفقه، علم الفقه، علم الفروع، في فروعه الشوارد بعيدة، وكل ما له من القواعد، قواعد الفقه، إما المسائل الكلية أو القواعد الفقهية أيضا، مع ما به من المذاهب التي تقررت من خلاف المثبت، يعني يعرف ما قاله العلماء قبله لئلا يخرق الإجماع إذا كانت المسألة إجماعية، ولئلا يخرج عن الأقوال إذا كانت المسألة خلافية، وإذا كانت المسألة خلافية ما يخرج، فلا يجوز كما سبق أنه إذا كان في قولان أن يأتي بثالث ولا ثلاثة يأتي برابع. فكيف يعرف هذا؟ لابد أن يطلع على هذا. ولهذا قال أهل العلم أول ما يبدأ بالانتهاء النظر في الإجماع والسنة والخلاف عشان بعدين يرجح بس بين هذه الأقوال، لا يأتي بقول خارج عن تلك الأقوال. على الصلاة لا يمكن يعني. لكن بعض الإخوة الذين أخذوا يعني درجات من عاشر ما سجلوها عندنا، فما نريد أن نجمع أن عاشر من 30 وعادل اعتبارات من 70 المهم يعني. نريد أن نجمعه فأحتاج يعني يعطونا درجات من عاشر حتى نسجلها. طيب قال ومع ماله من الملاهي التي تقررت من خلاف المثبت لابد أن يعرف ولا العلم قبل أن يتقدم ويعرفوا مذهبا وخلافا. وعلى العلم اختلفوا بأنه هل يشترط المجتهد أن يكون عارفا بعلم الفروع أو لا؟ وبعضهم قال لا يشترط. لماذا؟ لأنه قال هو المجتهد هو الذي سيولد باجتهاده هذه الفروع فلا يلزمه أن يعرفها. لكن هذا قول نظري، وإلا فعلم الفقه هو علم من علوم الآلات في الحقيقة، يعني غير أنه ونحن لا نعلم الفقه عشان إيش؟ عشان يأخذ به مسلما، وإنما عشان يرتقي في درجاته يشبه الفقه بسرعة ويفهم. وهو من أعظم علوم الآلات، يعني كما أن علم اللغة والحديث مصطلح الحديث والأصول من أعظم الآلات، كذلك علم الفقه المذهبي هو يعتبر علم آلة عظيم في رفع الإنسان في معرفة الأحكام بسرعة كبيرة جدا لأنها مرتبة ومبثوثة. أما نقول له خذ القرآن والسنة وابدأ من حيث من البداية، لماذا؟ ماذا تبدأ؟ ابدأ من حيث وقف الآخرون عشان تكسب الوقت، ثم بعد ذلك حلل وحرر ما في إشكال من البداية. ولهذا لا نظري فقط، وإلا لابد أن يتعلم شيئا من الفقه حتى يستطيع لذلك أن ينسج على المعلم ويبدأ من حيث وقف الآخرون، يبدأ من حيث بدأ. والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب أيضا ينبغي أن يعرف النحو عشان لأن الإعراب له دور كبير في المعنى وفي فهم الكلام، ولأن القرآن والسنة بلسان عربي مبين تعرف علوم اللغة العربية المختلفة كما سيذكر هو منها النحو، ومنها النحو بالمعنى العام يشمل علم الصرف عند المتقدمين والأصول أيضا أي أصول الفقه كما ألقي على العرب مع علم الأدب نثرا وشعرا عشان يقوي يعني فهمه لكلام الله ولكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفهمه على وجهه. واللغة التي أتت من العربية فاللغة إذا عرف عليه على نحو وغيره يقصد به من علم المفردات ومعاني الكلمات ومعنى ذلك، وهذا يتقوى بما قبله. وأيضا غيرهم يذكر إيش علم البيان الذي يشتمل على علوم البلاغة الثلاثة بيان والمعاني وإيش والبديع، كان بديع يعني تارك فقط ليس صالحا منه يعني محسنات قدرا به. وبعضهم يضيف علم المنطق لأن هذا به نظر قدرا به يستنبط المسائل بنفسه بمن يكون سائلا يعرف من هذا هل يعرف هذه العلوم إلى آخرها؟ العقل لا يتسع يعني لو أخذ علوم اللغة بس ناس اللغة قرن عايشين لا حياتهم كلها ما كانت اللغة، فكيف بإنسان يريد أن يصير ممتازا في الشرع؟ عشان كده قالت ليس إلى آخرها، وإنما قال إيش؟ قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون هذا هو قدر المطلوب، من يستطيع ان يستنبط بنفسه المسائل. ولان الانسان اذا اخذ مبادئ العلوم يكون عنده ملكه عامه في انه كيف يبحث في هذه العلوم وكيف يرجع واين يذهب ومن الذي يقرا في كتبه في هذه المساله الفلانيه في هذا الباب او في من المحقق في هذا الجانب وهكذا، فيعرف قدره. لذلك صاحب المراه قال ورتبه المسطى في كل ما غبر وعلم الاجماعات مما يقبل، يعني انه لا يلزم ان يتبحر في جميع هذه العلوم لدرجه القصوى، هذا لا يملك بشر اصلا، وانما درجه مناسبه ليستطيع استنباط الانسان بنفسه. مع علمه التفسير في الايات وفي الحديث عن هذا الامر، ايضا يعرف يعني ايات الاحكام وتفسيرها ويتبحر في ذلك في كتب كامله معلقه في هذا المذاهب الاربعه معلقه الحنفية والمالكية والشافعية حتى بعض الحنابلة المتأخرين ألفوا في هذا. وفي الحديث حالة الرواة عشان يعرف الاستدلال من القرآن من السنة، وفي الحديث حالة الرواة يعرف حالة الرواة. وقال العلماء علماء الأصول قالوا هذا هو علم الإجماع يجوز فيه التقليد للمجتهد، يجوز أن يقلد في إيش؟ في نقل الإجماع وفي حالة الرواة. وحتى بعضهم يجوز له حتى في التصحيح والتضعيف أن يقلد علماء الحديث. وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع، لأنه إذا كنا لو تعرف التقريب هذا في 5000 ترجمة مع هذا الكتاب، وموضع الإجماع والخلاف لئلا يشرك في الإجماع ولا يخالف الإجماع ولا يخالف الأقوال الموجودة. فإذن هذا القرن فيه كافي ليستنبط الإنسان المسلم. ومن شروط الآن انتقل الإكرام عن السلم. ومن شروط السائل المستفتي السين والتأخير للطلب لطالب الفتوى أن لا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله متهلا فلا يجوز كونه متلمذا. يعني المتهل لا يجوز له تقليد غيره إلا عند الضرورة. ضرورة مثلا الوقت ضاع عن البحث ويحتاج إلى العمل الآن، فهنا يجوز له أن يقلد الضرورة. أما غير ذلك فلا يجوز له أن يقلد. فمن شروط المستفتي أن لا يكون متهلا. أنا متهل يلزمه أن يبحث المسائل بنفسه ويأخذ باجتهاد نفسه، ولا يجوز أن له أن يرعى اجتهاد نفسه لغيره، لأنه كان يترك يقين نفسه أو ظن نفسه لظن غيره، هذا لا يجوز. فإذا كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. فرع في التقليد كلمة في هذا الأمر. تقليدنا عند اصطلاحنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. فعلك التعريف الأول للتقليد. تقليد أصله مأخوذ من القلادة، وكأنه جعل هذا قلادة في عنقه تقلدها ويقول أدراك رجل العالم عشان يطلع شاهد، ماذا ليس على إطلاق. فقول من إيش من قلد عالم لقي الله سالما فغير متقصا، ركز جاب من سبع عليه، قال هذا ليس على إطلاقه لأنه في تفصيل. فقال ومنه قول شاهد وقلدوا لله دروكم وقلدوا أمركم بالله تروكم رحلة ذراعي لأمر الحرب مطلعة. يعني هذا معناه قلدوه يعني ودوه أمركم. وهنا أيضا في اصطلاحه هو مفهوم من هذا المعنى في اصطلاح الأصولية، قال قبول قول القائل من غير ذكر حجة في الإسلام. يعني ما يعرف يعني بس حكم بس حلال ولا حرام؟ حرام بس مش حلال، حلال مش مباشر نقبل القول من غير أن يذكر لنا حجة ذلك. وقيل بل قبول ما قال مع جهل ما من أين ذاك قال. يعني أن نقبل القول من غير أن نعلم من أين استنبطه، وهذا قريب من الذي قبله. وما هو الفرق بينهما؟ قيل ربما يكون الفرق بينهما أن الأول أنه لم يذكر حجة، والسائل غير مهتم بأنه في حجة ولا ما في زال الخلاصة. وأما الثاني كأنه يقول له حجة بالإجماع لكن أنا ما أعرف ما هي بالضبط، لكن أكيد أن له حجة. وقيل غير ذلك في الفرق بين القولين وهما متقاربان. وبعضهم قال لو عرف بأنه اتباع من ليس قوله حجة، اتباع من ليس قوله حجة قال لك أنا أشهد. ففي قبول قول التأخير فهذه تفريعية، وهي التي يكون ما قبلها سببا في ما بعد، بخلاف الإيش التعليلية يكون ما قبلها سببا في إيش التعليلية يكون ما بعدها سببا وعلة لما قبل، والتفريعية العكس. التفريعية يذكر شيء ثم يفرع عليه. ففي قبول قول طاعة المصطفى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح معنى من أسماء الطاعة بل إن الفروق المقطع المصطفى المختار بحكم تقليد له بلا خطأ. وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحي صلى الله عليه. يقول إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وهو صحيح أنه اجتهد في بعض المواطن، وإما أن يقر وهذا هو الأصل من الله سبحانه وتعالى، وإما أن يبين له ما هو أولى وأصل. فيقول إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد ثم قلنا على التعريف الثاني أننا نقبل مقاله من قبلنا قوله من غير معرفة من أين استنبطه، فعلى هذا يدخل التقرير النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه قد يسمى تقليد، لأننا ما نعرف هل هو أخذه بالوحي ولا أخذه بالاجتهاد. أما إذا كنا كل واحد طبعا لن يبعد هذا، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد لأنه اجتهد في مواطن فهم فيها أعلى على خلاف ما ذهب إليه قبل الأولى. عفى الله عنك بما ذنب له كما قال الله سبحانه وتعالى وفي أسارة ما كان بنبي ليكون له أسرع حتى يسلم في الأرض، وهي أشياء كثيرة مضيها إلى ما هو أو لا. فدل على أنه كان يبتهل عليه الصلاة والسلام، وما قوله هو إلا واحد من يوحى فهذا لا يدل على نبي الاجتهاد. وقيل إن هذا مكتوب في القرآن من السياق كذا. وعلى كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم يبتهل قطعا وقد وقع هذا لا يسقط عنه. فصل في الاجتهاد وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد حصل. وهذا التعريف يعني عرفنا نحن الجهاز لغة المصطلح، وهذا أقرب إلى التعريف اللغوي. وأما التعريف الشرعي المفروض ما يقول بأشياء عامة، يعني يقول في نيل أمر قد حصل. يمكن واحد يبيع طماطم يقول هذا باع يعني اجتهد في بيع، لا، وإنما نقول إيش في الوصول إلى الحكم الشرعي القيم ما نقدم. والذي اجتهد هذا الفقيه. وينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يجمع الصواب. هناك إذا اختلف المجتهدان هناك طريقتان للعلماء. في طريقة اسمها طريقة المصوبة، طريقة اسمها طريقة المطبخ. المصوبة ده بيقول كل المتابعين أي زول يقول أي كلام، مدام الجهاد مبني على أساس على الهواء، يقولوا ده مصيب. كيف مصيب؟ قالوا لأن الله ما عنده حكم معين، حكمه بالنسبة لكل مجتهد ما ذهب إليه. فالحكم مثلا في حق مالك ما أداه الاجتهاد، هذا حكم الله في حق مالك. وحكمه في حق الشافعي تابع الاجتهاد، وحكمه في حق أبي حنيفة ومن قلده ما أداه، وهذا قول غير صحيح. والقول الثاني هو الصحيح، قول المخطئ الذين يقولون ليس كل مجتهد مصيبا حقا، كل مجتهد مصيب أجرا نعم، لكن ليس كل مجتهد مصيبا حقا. لماذا؟ لأن الأدلة دلت على هذا المسألة، إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ، وهذا نص في المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة في مسلم، قال إذا يعني أرادوك على أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أن تصيب منهم الله ولا ما تكون لك أصرح من هذا. الغلط نقول لا في حكمه كذا وكذا والله ليس له حكم عن الله، الله جل وعلا. ولهذا حتى اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم قلنا احيانا نقضي الى ما هو اولى، كيف نقول كل صواب؟ هذا قول غير صحيح ابدا، وانما يشمل الحق واحد لا يخالف، لكن اذا هو اجتهد بدل الذي عليه فلا يخالف، بل هو مأجور على الاجتهاد، والذي اصاب له اجران، اجر الاصابه واجر ايش الاجتهاد، والذي اخطر له اجر واحد اجر الاجتهاد، واجر الاصابه وان لم تكن من فعله قالوا لانه سن سنه حسنه وكان سببا في بيان الحق. وينقسم الى صواب وخطا، هذا هو الصواب. وقيل في الكروع ما خطا يعني كله صواب، هذا ليس صواب. وفي اصول الدين الى الوجه المتنع فيه تصويب لارباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا وزاعمون انهم لم يبعثوا هكذا، هذا الصواب لن يبعثوا كما قالوا، اذا لم يكن البعث المستقبل لن يبعث، او لا يرون امرهم بالعين كالمعتزله، كذا المجوس في ادعاء الاقليين موضوع، يعني قال هذا الكلام كله هو الخلاف انما هو في الفروع العمليات في كذا الوضوء، أما في أصل الدين اتفق العلماء المعتبرون على أنه ليس كل مجتهد مسلم، وإلا كذا عن بوشهم الله نصراني إذا عمل عليه كذا خلاص دل الدولة فيها، واليهودي والمجوسي والمعتزلي وال لا، أصل الدين واحد لا يتعدد الاتفاق، وفي خلاف شاذ عن بعض المعتزلة وغيرهم لا يلتفت إليه، وأما الكلام في الفروع، الفروع لا تصنف الصواب أنا إيش أيضا فيها صواب وإيش وخطأ. ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين للاجتهاد والإصابة، وجعل نسبه واحدا فقط، يعني من أخطأ للاجتهاد فقط، لما روى إلى أجلي وبدليل ما روى عن النبي الهادي صلى الله عليه وسلم إلى صراط المستقيم إلى آيات ثلاثة وإرشاد، في ذاك من تقسيم الاجتهاد اللي هو الحديث الذي في الصحيحين، إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأصاب فأخطأ فله فحكم فأخطأ فله أجران. ثم ختم هذه المقدمة والمنظومة بقوله وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العدد دور محكم، دور يعني 204، يعني كأنه لم يحسب المقدمة معه، لم يحسب معه المقدمة التي كان دور، هذا دال أربعة وراء في عام قائم ثم ظائم ثم فاء ثاني ربيع الشهر وضع المصطفى، يعني أنه ذكر في حساب الجمل هذا يسمى 10 1 2 3 4 في الأول لحد 10، بعدين 20 30 40 لحد 100، بعدين 200 200 إلى 1000، فرمز بهذا للسنة التي انتهى فيها من النوم، وأنه في اليوم الثاني من ربيع الشهر الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ايش؟ ربيع الأول ولا الثاني؟ الأول. فالحمد لله على إتمامه، حمد الله سبحانه وتعالى فقرنا ثم هذا النص، وثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلاة الله تناوى عليه الملائكة مع سلامه وتأمينه وتحيته على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في العهد وآله وقاربه المؤمنون المؤمنين من بني هاشم وبني عبد المطلب على قول وصحبه، يعني اسم جمع لصاحب وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من النبي، وحزبه المناصرين له، ثم عمن قال وكل مؤمن به. وبهذا الحمد لله ونعمه تم هذه المقدمه، ونحمد الله سبحانه وتعالى وفقنا بختم هذا الكتاب السابق، وما بقي لنا الا مده الاحكام ان شاء الله غدا ناتي ونتيجه ان شاء الله لنختمها، نسال الله جل وعلا ان ينفعنا بهذا، واذا تمكن ساتكم من الاختبار والمختلف الجاهز. الله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.